وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. قلنا إنه عليه السلام يعني كما أخبر ابن عمر أن له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم، فكان من الحكمة أنه عليه السلام رتب الأذان لهما، يؤذن بلال أولا، وبلال ليس في بصره إشكال، وإن كان بعض أهل العلم قال إن أيضا بلال في نظره شيء، لكن ما كان شيئا يمنعه الرؤية. أما ابن مكتوم، ابن أم مكتوم، فالإجماع على أنه كان أعمى، إما في مكة، وهذا الذي يرجحه البعض، وبعضهم يقول ولد أعمى ولذلك لقب بالمكتوم، وبعضهم يقول بل أصابه العمى بعد بدر بسنتين، والله أعلم. وهو رضي الله عنه أسلم قديما واتخذه عليه الصلاة والسلام مؤذنا، بل إذا خرج من المدينة في بعض الأحايين أوكل إليه شؤونها. فهو يخبر عليه السلام أن بلال يؤذن بليل، أي قبل طلوع الفجر أو الصبح، وابن أم مكتوم الأعمى يؤذن عند طلوع الصبح، فكان يقول عليه السلام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي الناس من حوله يقول: أذن يا رجل، طلع الصبح أذن، فلا يستعجل في الأذان حتى يطمئن إلى من حوله وأنهم كلهم يتواطؤون على الإعلان عن طلوع الفجر. ابن حجر رحمه الله يقول: هذا من ما أشكل عليه إشكالا شديدا، لأنه يقول: كيف الجمع بين أنه يجب على الصائم أن يمسك عن الأكل من حين طلوع الفجر بالإجماع، بينما حديث أم مكتوم يدل على أنه ما يعلم بطلوع الفجر إلا بعد شيء من الوقت، يعني الناس ينادونه ويقول أصبحنا أصبحنا، يعني يكون دخل من يعني من الصبح قد يكون نص دقيقة وربما دقيقة وهو ينتظر، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر منه. وأيضا ورد في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنه ما كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، فيؤذن بلال أذان الفجر الأول، وحكمته كما جاء في الحديث: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، أي النائم يستيقظ والقائم الذي يصلي يرجع إلى حاله الأولى ويقطع صلاته بالوتر، فما بينهما شيء يعني كثير تقريبي يعني مثل ما في الحديث، فيقوم ابن أم مكتوم وينادي. أقول الحكمة في هذا والله أعلم كونه عليه الصلاة والسلام يسند الأذان إلى رجل أعمى وما أسنده إلى رجل بصير، لأن الرجل البصير يستقل بنفسه في رؤية الصبح، وكون واحد يستقل برؤية الصبح هذا فيه ما فيه، فيه ما فيه، لأنه قد يخطئ، لكن إذا كان أعمى لا ينطلق مؤذنا حتى يسمع من عدد مثل ما في الحديث الناس ينادون به أصبحت أصبحت، وكون أنه يتأخر عن طلوع الفجر هذا أمر محل تسامح، وردت الأحاديث: من إذا أذن المؤذن على أحدكم وفي يده والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، فالأمر فيه نوع من التسامح، إذا كان الإنسان يأكل لا حرج أن يكمل ما معه ولو سمع الأذان، لأن هذا ليس تحديديا، يعني طلوع الفجر لا يمكن أن يضبط باللحظة، فهو محل تقدير، محل تقدير ممن يطالعه، قد يصيبه تماما وقد يتأخر عنه شيئا ما، وقد يكون قبل طلوع الفجر وهذا لا يجوز، قبل طلوع الفجر لا يجوز بحال من الأحوال، فكونه يتأخر عن الفجر شيئا ما أولى من أن يسبقه شيئا ما، لا حرج، وردت آثار تدل على أنه لا حرج في هذا. نعم. في معناه. لا لا حرج. بعض الفقهاء يشددون وأنه يتقيأ هذا وهذا، أبدا ما ورد ما يدل عليه، بل ورد أن في تسامح وأنه لا حرج أن يكمل ما بين يده من شراب يشربه أو أكلة بيده يأكلها. إينا. إينا على كل حال نقول لا تسألوا على شيء تبدأ لكم.